الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. استووا، أقيموا صفوفكم وتراصوا، سدوا الخلل. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، ربنا ولك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله السلام عليكم.